وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أبو داود، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. لا ما عندي وصححه ابن حبان. هذا الحديث أولا الكلام على إسناده، العلماء مختلفون فيه، ومنهم من يقول إن الإسناد مضطرب، ومعلوم أن الاضطراب يوجب ضعف الحديث، وإذا ضعف الحديث فلا حجة فيه، لأنه معلوم أنه لا يحتج إلا بالحديث الصحيح أو الحسن، ما يعمل ولا يحتج إلا بالحديث الصحيح أو الحسن، أما الضعيف فإنه لا يحتج به ولا يعمل به، نعم، بل ولا يجوز ذكره إلا لبيان ضعفه، إلا إذا كان من فضائل الأعمال، فإن بعض أهل العلم أجاز ذكره بشروط ثلاثة، وهي أن لا يكون الضعف شديدا، وأن يكون لهذا العمل أصل صحيح، عمل المرغب فيه أو مرحب عنه له أصل صحيح، والثالث أن لا يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، فبعضهم أجابه بهذه الشروط الثلاثة، والبعض الآخرون قالوا لا يجوز العمل بالضعيف ولا ذكره مطلقا، وفيما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام غنى عما كان ضعيفا. وبعض العلماء صحح هذا الإسناد أو حسنه، وعلى كلا الرأيين يكون الحديث حجة ولا لا؟ حجة. وهذا ما ذهب إليه فقهاء الحنابلة، حكموا بأن هذا احتج بهذا الحديث، ورأوه إما حسنا وإما صحيحا لشواهده، وقال إن الاضطراب الذي في سنده يمكن زواله بترجيح أحد الطرق، أو أنه اضطراب لا يخل، لأنكم تعرفون أن الاضطراب أحيانا لا يخل إذا كان لا يتعلق بأصل المعنى، مثل ما مثلوا في حديث فضالة بن عبيد حين اشترى قلادة 12 دينارا ففصلها فوجد فيها أكثر، ومثل ما اختلفوا في قيمة هذه القلادة، ومثل ما اختلفوا في قيمة جمل جابر رضي الله عنه، لكن لما كان هذا الاختلاف لا يتعلق بأصل الحديث قال العلماء إنه لا يضر، إنه لا يضر، لأن المحدثين لا يهتمون بالشيء الذي لا يتعلق بأصل الحديث، فربما نسوه فحدث بعضهم بكذا وبعضهم بكذا. على كل حال هذا الحديث عند أصحاب الإمام أحمد حديث تثبت به الحجة، تقوم به الحجة ويثبت به الحكم. يقول رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، وحده حال من فاعل يصلي، وخلف الصف أيضا ظرف، وهو في موضع نصب على الحال، يصلي حال كونه خلف الصف وحال كونه وحده، فأمره أن يعيد الصلاة، أمره أن يعيد الصلاة، ألف هنا للسببية، فأمره يعني أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد الصلاة، يعني الصلاة التي صلىها خلف الصف. الحديث إذن واضح أن رسول عليه الصلاة والسلام رأى رجل يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، ولكن هل الصف تام أم لم يتم؟ السؤال الآن هل الصف تام أم لا؟ أيهم ما في إلا صف واحد، إيه هذا الصف اللي أمامه هو تام ولا لا؟ يحتمل أن يكون تاما ويحتمل أن يكون غير تام، أليس كذلك؟ إن كان غير تام فإن الاستدلال به على فإن بطلان الصلاة واضح، لأنه صلى وحده بدون عذر، وإن كان تاما فإنه على رأي بعض أهل العلم أيضا تبطل الصلاة ولو كان الصف تاما. وإذا قام الاحتمال بطل الاستدلال، فلا يمكن أن يستدل بهذا الحديث على أن من صلى خلف الصف ولو كان الصف تاما بطل الصلاة، وذلك لأن الحديث ما بلي فيه، بل قد يتراءى الإنسان صلى يصلي خلف الصف وحده، كلمة وحده قد يتراءى الإنسان النص الذي سبقه مثلا، ولكن هذا ضعيف. فالحاصل أن عندنا الآن احتمال النص التام، احتمال النص مثلا، احتمال أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يعيد الصلاة لا لكونه صلى خلف الصف وحده، ولكن لسبب آخر، لأن القضية قضية عين، وهو كلام عام، قضية عين، رأى رجل يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، كأن أمره لأنه رآه أخل بشيء آخر فأمره أن يعيده لأجله. هذا الاحتمال وارد ولا غير وارد؟ وارد، لكنه ضعيف. يضعفه أن ننفى في قوله فأمره يشيله للسببية، ولو أحلنا سبب الأمر على أمر غير موجود في الحديث لكنا ألغينا سببا موجودا، نعم، وادعينا سببا غير موجود. تبارك لهذه، لأننا سننتقل إلى حديث آخر أعظم منه خطورة. الآن من ادعى أن قوله فأمره أن يعيد الصلاة إنما هو لأمر لسبب آخر غير كونه صلى خلف الصف، نقول هذا ضعيف، لا يصح. لماذا؟ لأنه ألغى السبب الموجود، يعني ألغى السببية، ما في شك أن هذا مرتب على مسألة، ألغى سببا موجودا وادعى سببا غير موجود مفقودا. نظير هذا ما ثبت في الصحيحين أن امرأة كانت مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. هذا لفظ الحديث، كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. الحنابلة يقولون في هذا دليل على أن جاحد العارية يقطع، أن من استعار شيئا ثم جحده وثبتت عنده قطعت يده. عرفتم؟ زين. حجتهم أن السبب الذي جاء مرتبا عليه الأمر بالقطع هو لا، نعم، جحد العارية، جحد العارية. ومن لا يرى ذلك وهم الأئمة الثلاثة يقولون إنها قطعت بغير هذا، كانت تستعير المتاع فتجحده فسرقت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، وهذا ضعيف، لأن فيه إلغاء للسبب الموجود المذكور وادعاء لسبب مفقود غير موجود. ولو كانت العلة السرقة لما كان لقوله كانت تستعير متاع فتجحده، ما كان له فائدة إطلاق. هم يقولون إن فائدته التعريف، إنها المرأة المعروفة التي تستعير وتجحد، وأن هذا المقصود به تعيينها بالوصف، فيقال هذا لا حاجة إليه، تعين فيقال فلانة بالفلان، وهذا أبلغ في التعيين من قوله امرأة مخزومية تستعير المتاع فتجحده. المهم منها أنه لا شك عندنا في هذا الحديث أن سبب أمر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يعيد الصلاة سببه أنه صلى وحده خلف الصف. يبقى النظر الآن احتمال أن يكون الصف تاما أو غير تام، وهذا هو نشأ الخلاف بين الشيخ الإسلام ابن تيمية والمذهب، أصول المذهب المشهور من المذهب يقولون إنها تبطل صلاته مطلقا تم الصف أو ما تم ويلزمه الإعادة. الشيخ الإسلام يقول إذا كان الصف تاما فإنه لازمه الإعادة، فإنه لازمه الإعادة. وش عندك غانم؟ هو نقر حديث ولما فيه من طرق الحديث هذا الآن نشوف الحديث هذا فوائده ونأتي على هذا الحديث ما أقصد. لهذا دليل على وجوب تعليم الجاهل. انتبهوا نشوف الآن هل يؤخذ منه الوجوب ولا المشروعية؟ هذا خلل بالواجب ضروري. لا الآن لأنه من الحديث من أين الحديث؟ لا أمره لا خلل المأمور إلا كون الرسول يأمره ويعلمه هو واجب ولا لا؟ أما على النبي عليه الصلاة والسلام فلا شك أنه واجب على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عليه أن يبلغ حتى المسلم. البلاغ واجب على الرسول ولو كان أمرا مستحبا، لأنه لو لم يبلغ الناس الأمر المستحب يعرفونه ولا لا؟ ما يعرفونه. لكن الكلام هل نأخذ من هذا الحديث وجوب تعليم الجاهل بالنسبة لغير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول إنه لا يؤخذ، لأن المعروف عند الأصوليين أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، ولكننا نأخذ وجوب تعليم الجاهل من دليل آخر من قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس. ومن فوائد هذا الحديث بطلان صلاة المنفرد خلف الصف بقوله فأمره إيش؟ أن يعيد الصلاة. وهذا هو الصحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم الذين يقولون بصحة صلاة المنفرد إلى أن الأمر بالإعادة هنا ليس للوجوب ولكن للاستحباب، والصواب أنه للوجوب. ويستفاد من هذا الحديث وجوب المصافحة. قل لأن الإلزام بإعادة الصلاة بتركها يدل على وجوبها وهو كذلك. ومن فوائده أيضا الإشارة إلى الحكمة من إيجاب صلاة الجماعة، وهي أن الناس يكونون متصافين بعضهم إلى جنب بعض حتى يشعروا بالوحدة والإلفة. ومن فوائده على المشهور من مذهب الإمام أحمد أن من صلى خلف الصف ولو كان الصف تاما نعم وجبت عليه الإعادة، وهذا إن صح أنه لم يجد مكانا في الصف. أما إذا لم يصح فالمسألة مكتملة ولا دليل فيه. ولكن على تقدير صحة هذه اللفظة نقول هو دليل على أنه يعيد ولو كان الصف تاما. أولا إذا صحت اللفظة، ولكن ما أعرف عن الحديث. أما شيخ الإسلام فيقول رحمه الله إنه تجب المصافحة، ولكن إذا لم يستطع أن يصف فإنه واجب غير مقدور عليه. والواجب غير المقدور عليه يسقط ولا لا؟ يسقط لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال إنه مما يدل على ذلك أن المرأة أجازت الشريعة أن تقف وحدها. لماذا؟ لتعذر وقوفها مع الرجال حسا ولا شرعا؟ شرعا. فيقول بالقياس إذا التعذر الحسي في التعذر الشرعي، فلما كان التعذر الشرعي مسبقا لهذا الواجب فالتعذر الحسي من باب أولى. نعم. وما ذهب إليه الشيخ أصح أنه واجب ولكن يسقط في العجز. ثم قال المؤلف رحمه الله وله عن طلق بن علي رضي الله عنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. له لمن؟ له البخاري عارفين يقولك من حديث العلماء مختلفين في صحة الحديث يقول انت البخاري وله عن طلق. شوف اقرب مذكور ابن حبان وله اي ابن حبان لانه اقرب مذكور عن طلق ابن علي رضي الله عنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لا صلاة لا نافية للجنس وصلاة اسمها لمنفرد خبر وخلف الصف متعلق بمنفرد. قوله لا صلاة أي لا يمكن أن تقع لا تصح لا تكمل. نعم ذكرنا فيما سبق أن ما نفذ الشرع فيحمل أولا على نفي الوجود يحمل على نفي الوجود لأنه هو الأصل. الأصل في النفي أن يكون هناك للحقيقة حتى تبالكم. فإن لم يمكن فهو على الصحة ويكون النفي هنا للوجود الشرعي للحسي. فإن لم يمكن فعلى الكمال. فإن لم يمكن فعلى الكمال. من ادعى أن هذا النفي لنفي الكمال مع إمكان أن يكون لنفي الصحة لم يقبل. ومن ادعى أنه لنفي الصحة مع إمكان نفي الوجود يقبل ولا لا؟ لا يقبل. يعني مثلا مرتبة هنا لا صلاة لمنفرد. ذهبت الأئمة الثلاثة إلى أن المراد لا صلاة كاملة لمنفرد وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وقالوا إن النفي يأتي للكمال كما في قوله لا صلاة بحضرة طعام. فإن الإنسان لو صلى بحضرة الطعام فصلاته صحيحة. فكذلك لا صلاة منفرد يعني لا صلاة كاملة لمنفرد. وهذا مردود لوجهين. الوجه الأول أنه خلاف الأصل كما قلنا. الوجه الثاني الحديث الذي قد فأمره أن يعيد الصلاة يدل على أن النفي نفي للصحة وليس نفيا للكمال. هذه أداة عرض. أما هل ولولا فهي أداة تحضير. والفرق بين العرض والتحضير أن العرض طلب برفع والتحضير طلب بإزعاج وشدة. فالعرض يعرض عليه إن شئت أو لم تشاء. وأما التحضير فإنه يحبك ويحبك. قال ألا دخلت معهم. ويجوز أن يكون هنا الأداة أداة عرض ولكن المراد بها التحضير لأن أدوات المعاني ينوب بعضها عن بعض. ألا دخلت معهم أي مع الناس. وهذا يقتضي أن يكون هناك شيء يمكن أن يدخل فيه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يمكن يقول ألا دخلت معهم وليس فيه مكان لأن هذا أمر بما لا يمكن. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر بما لا يمكن. أو اجتررت أحدا يعني ليرجع معك. اجتررته يعني جلبته إلى الصف الثاني ليتأخر. وهذه الزيادة ضعيفة. هذه الزيادة ضعيفة نعم. لكنه يستأنس بها في قوله على دخلت معه على أنه على أن الصف غير كامل. الحديث واضح الحديث الأول. ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة هل يجر أو لا يجر. وقال الشافعي وجماعة إنه يجر بناء على أن هذا الحديث صحيح. وأما الإمام أحمد أصحاب الإمام أحمد فكرهوا ذلك وقالوا لا يجره ولكن ينبهه بالقول. أما أن يجره يكذبه فإن هذا مكروه، إنما ينبهه بالقول. نعم، والصحيح أنه لا يكذبه لا بالقول ولا بالفعل، وذلك لأن هذا لأن في جذبه كما قررنا كثيرا في جذبه مفاسد. الأولى تأخيره من المكان الفاضل إلى المكان المفروض، والثاني التشويش عليه، والثالث فتح فرجة في الصف، والرابع حركة الصف حركة الصف بسبب هذه الفرجة. وما دام الأمر ليس فيه ما ليس في الشرع ما يدل على وجوده، فإن الأصل أن التصرف